أيهما أولى بالصدر يا جماعة؟ الوجه. أنتم تخاطبوني بما أحب أو بما تستطيع عقولكم؟ نعم، لا لا، بما أحب تخاطبون بما أحب. تخاطبوني بالعقل، هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير تولد على المرأة أن تذكر الغد وتميق لها أن تشكر؟ أبدا، هذا تناقض، لأن تعلق الرجال بالوضوء أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام. ما أظن أحدا يقول للخطيب الذي أوصاه أن يأخذ له امرأة يا أخي ابحث عن قدميك، شف القدمين في جميع محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ فإنه الآن يسأل

لكن متى يكون هذا الحول؟ يكون في عرفات القيامة عند شدة الحر وتعب الناس وهمهم وغمهم، فيشربون من هذا الحوض الذي لا يطمعون بعد الشرب منه. كمان أظن سبع. طيب السابع أو الثامن على قولين في المسألة. أردتها الطيب وبارك الله فيك. خلاص طيب آخر عدد ما نقول سبع ولا ثامن. الإيمان بالشفاعة، الإيمان بالشفاعة التي تكون يوم القيامة، والشفاعة التي تكون يوم القيامة نوعا، أحدهما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني عام له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أولا الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي تكون للقضاء بين الناس، وذلك أن الناس يوم القيامة يلحقهم من الكرب والهم والغم ما لا يطيقون، لأنهم يبقون 50,000 سنة والشمس من فوق رؤوسهم والعرب قد يلجم بعضهم، فيجدون هما وغما وكربا، فيطلبون من يشفع لهم الى الله عز وجل ليجيهم من ذلك. يلهمهم الله عز وجل ان يذهبوا الى ادم